فلا يزال درسنا موصولا في ما ذكره الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية من الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وكنا في الدرس السابق قد عرضنا ما أورده رحمه الله تعالى في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله. قال الله تعالى في خطابه لمن عصاه وهو إبليس والعياذ بالله منه، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم بقي ما يتعلق بإثبات العينين لله تبارك وتعالى، مثل قوله سبحانه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فهذه الآيات فيها إثبات صفة العينين، صفة ذات للرب تبارك وتعالى كما ثبت له سبحانه، صفة اليدين صفة ذات، ولأنه يحسن أن نسمع تنبيهات الشيخ عبد العزيز بن رشيد، فقد أحضرت كتابه لنعرض ما تيسر مما يتعلق بالدرس الماضي. قال رحمه الله: قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي يقول سبحانه وتعالى مخاطبا لإبليس لما امتنع من السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي أنه سبحانه باشر خلقه بيده، خلق آدم باشر خلق آدم بيديه كما في الحديث، أو باشر خلق آدم بيده كما في الحديث: لم يخلق الله بيده إلا ثلاثة. خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، الحديث. ففيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما يدان حقيقة لائقتان بجلاله وعظمته. وفيها الرد على من زعم غير ذلك ممن صادم أدلة الكتاب والسنة واتبع هواه وعطل هذه الصفة وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة، كما تقوله الجهمية والمعتزلة وأشباههم، وهذا التأويل الذي زعموه تأويل فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة المتكاثرة الصريحة في إثبات اليدين صفة لله سبحانه وتعالى. فلو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون له سبحانه قدرتان، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون له قدرتان، وكذلك لا يجوز أن يقال خلق آدم بنعمتين، لأن نعم الله على آدم وغيره لا تحصى، يعني ما تحصر بعدد كما ذكرت التثنية هنا بيدي، فالتثنية تدل على الحصر. فلو كان المراد النعمة فنعم الله عز وجل لا تحصر، لكن لما ذكر بلفظ التثنية، التثنية تدل على الحصر، دل على أن لله يدين صفة ذات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ورد متنوعا. القيم استقصى ورود لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 200 موضع، فذكر أنه وجد أكثر من 100 موضع ورد لفظ اليد ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما، وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، وقوله: بل يداه مبسوطتان، فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة. انتهى النقل عن ابن القيم. قال: وقد رد ابن القيم رحمه الله على المبتدعة الذين عطلوا صفة اليد وزعموا أن المراد باليد القدرة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة. قال: رد ذلك من وجوه عديدة أنهاها إلى 20 وجها، وساق الأدلة الكثيرة الصريحة في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. قوله: يد الله مغلولة، قال ابن عباس: المراد بخله، فالغل كناية أو الغل كناية عن البخل. قوله: غلت أيديهم، أي أمسكت عن الخير. وقوله: بل يداه مبسوطتان، أي بالفضل والعطاء. فهذه الآية كسابقتها فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فعلينا أن نثبت له سبحانه وتعالى ذلك كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا 3: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. يعني ما سوى ذلك فالله خلقه أو كونه بقوله كن فكان. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: هل يصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال لم يخلق بقدرته إلا ثلاثة، أو لم يخلق بنعمته إلا ثلاثة؟ وأيضا فلو كان المراد به هاهنا القدرة لبطل تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوقا بقدرته، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله أن تسجد لما خلقت بيدي؟ انتهى. وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة، فذكر الآيات ثم قال: قال بعض أهل النظر: قد تكون اليد بمعنى القوة، كقوله ذو الأيدي والأبصار، أي ذو القوة وبمعنى الملك والقدرة والنعمة، وتكون صلة أي زائدة. ثم أبطل البيهقي ذلك كله وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون إبليس، تعلق القدر بالمقدور لا من حيث المباشرة ولا من حيث المماسة، وليس لذلك التخصيص وجه غير ما بينه بقوله لما خلقت بيدي. أيضا قول البيهقي لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة أيضا فيه نظر، لا ينبغي أن نقول في ذلك أو نقيد ما ذكر الله عز وجل. إنما خلق بيديه المعنى معروف، ويعني هذا أنه باشر خلقه، فكلام البيهقي لا من حيث المباشرة ولا فيه تأويل، فالآيات تدل على أنه باشر خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، لكن كيفية ذلك لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأنه ورد كما نقل الشيخ هنا من معنى الآية قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي أنه سبحانه باشر خلقه بيده، كما في الحديث لم يخلق الله بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، يعني ذكر الفعل المضاف لله عز وجل وعداه بالباء بذكر اليدين، مما يدل على أنه باشر خلقه بيده سبحانه وتعالى. وصفة اليدين صفة ذات حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وهنا في حديث عبد الله بن عمرو أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. والبيهقي رحمه الله نفعه الله عز وجل بخدمة السنة، لكنه تأثر ببعض شيوخه كالحليمي ونحوه في هذا المسلك، مسلك التأويل المذموم. لهذا ذكر بعض إخواننا الذين كتبوا في عن البيهقي كتبوا على البيهقي وموقفه من الإلهيات أو نحو هذا، ذكروا أنه يعني في هذا الموضع مضطرب، مرة يقول بقول السلف ومرة يقول بقول المؤولة، والحالة الثالثة غاب عني ذكرها، لكن ذكر أن له ثلاثة أحوال. الأخ عبد الحافظ قارئنا الفاضل كان قد حضر بالأمس أظن جوابا على سؤال سابق يتعلق بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فلعله أيضا نعم هذا كتاب هذا الكتاب الذي أشرت إليه وهو البيهقي وموقفه من الإلهيات. اقرأ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال وبهذا المبدأ أخذ البيهقي رحمه يعني الله قبل يعني يحسن أن أو كأن المعنى الذي يريد البيهقي يعني أن الله سبحانه وتعالى لما باشر خلق آدم بيده أو باشر بيده ثلاثا خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، لعله يريد أن ينفي احتياج الله عز وجل كما يحصل لمن يعمل بيديه، فهو يعمل بيديه عن حاجة، هذا منفي عن الله عز وجل لأن الله غني عن العالمين. نعم نعم. قال إلا أنه يرى أن قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا الإمام البيهقي يرى نعم أنها ليست من ذلك النوع أي من الصفات، لأن معنى الوجه فيها ليس هو الصفة، بل يرى أن له معنى آخر، فإما أن يكون معنى الوجه في هذه الآية الجهة كما رواه عن الشافعي أو القبلة كما هو رأي مجاهد، فأما أن يكون معناه الوجه الذي هو صفة لله فلا، فقد قال رحمه الله بعد سوقه للأدلة التي أثبت بها الصفة، وأما قوله عز وجل هنا أثبت الصفة، أثبت صفة الوجه بأدلة أخرى. أي نعم، لكن هذه الآية يعني يرى أنها ليست من آيات الصفات. نعم، ولعله وافقه بعض العلماء، لكن أيضا هذا وجه، والوجه الآخر إذا تذكرنا عظمة الله تبارك وتعالى وإحاطته بصفاته أحاط بكل شيء، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، ف يعني وإن أريد بذلك أنه أي جهة توجه فإنه يتوجه بوجهه إلى الله عز وجل، وثم في تلك الجهة يعني وجه الله عز وجل، فهو في يثبت الصفة أيضا. نعم. وأما قوله عز وجل ولله، يعني ورد في الحديث أن المصلي إذا صلى فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله تلقاء وجهه أو كما ورد. نعم. أما قوله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقد حكى المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية يعني والله أعلم فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه، كما ذكر بسنده عن مجاهد أنه قال في تفسير هذه الآية قبلة الله فأينما كنت في شرق أو غرب فلا توجهن إلا إليها، وإنما أشار رحمه الله بذلك لأن هذه الآية ليست من آيات الصفات، لذلك ينبغي تفسيرها على أحد الرايين السالفين، وهو تفسير لم يبتدعه البيهقي بل رواه عن إمامين جليلين من أئمة السلف، ولكن هل ما رواه عن هذين الإمامين الشافعي ومجاهد من أن الوجه المذكور في هذه الآية ليس هو الوجه الذي يراد به الصفة وبه تخرج هذه الآية عن أن تكون من آيات الصفات التي لا يجوز تأويلها، هل ذلك متفق عليه بين السلف جميعا؟ الواقع أن ذلك ليس محل اتفاق، بل للسلف في المسألة رايان، أحدهما يمثله الاتجاه السابق في تفسير الآية، لأنه في نظرهم لا يعد خروجا عن المنهج السلفي في آيات الصفات، إذ أن هذه الآية ليست منها. والآخر يرى أن من الأولى أن نسلك بهذه الآية مسلك بقية الآيات الواردة في الصفات، سدا لذريعة التأويل الذي جنى جناية عظمى على العقيدة الإسلامية. نعم، ما في شك التأويل المعتزلة، التأويل الفاسد، لأن التأويل يراد به ثلاثة معاني. يراد به التأويل المتأخر المذموم، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى بعيد، يعني بقرينة، لكن هذا المعنى مرجوح فيصرف اللفظ عن المعنى الراجح المتبادر إلى الذهن كما يليق بالسياق وكما يليق بالمضاف إليه، وهذا هو التأويل المذموم. وأما المعنى الثاني فهو التأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير الطبري: القول في تأويل الآيات كذا، فهو يعني التفسير. وقد ورد في القرآن الكريم من قول يوسف أو من قول يعقوب ليوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تفسيرها. ويأتي التأويل بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة، فتأويل الأمر هو نفس الفعل، الأمر بالفعل، يعني نفس وقوعه في ما خرج عن الذهن. وتأويل الخبر هو وقوع ما أخبر به، كقول يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فالحقيقة التي يؤول إليها الخبر أو يؤول بها الأمر، هذا هو من معاني التأويل الثلاثة. فالقصد يعني أن الذم إذا جاء للتأويل، إذا جاء عن السلف ذم التأويل، فالمراد به التأويل المحدث، التأويل الذي سلكه أهل التعطيل من أهل البدع كالمعتزلة ومن سار في منهجهم، والمعتزلة أيضا ساروا في منهج الجهمية، نعم، المعطلة، نعم. وإليك زيادة إيضاح للرأيين: الرأي الأول وهو ما يمثله القول بأن هذه الآية ليست من آيات الصفات، يقول بأن سياق الآية يدل على أن المراد بالوجه فيها الجهة أو القبلة، وهما معنيان متقاربان، لأن القبلة جهة، وهذا هو الرأي الذي سبق أن ذكرت أن البيهقي ارتضاه ورواه عن مجاهد والشافعي، وهو ما ذهب إلى القول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ ذكر أن بعض الناس قد اتهم السلف بتأويل صفة الوجه محتجين بما رواه البيهقي هنا في معنى الآية، مبينا أنه التفسير الصحيح الذي يتفق مع سياقها وأنه إطلاق جائز في اللغة. يقول رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية: أحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن السلف. فقلت أي شيخ الإسلام ابن تيمية: لعلك تعني قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال: نعم، قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله. فقلت: نعم، هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلب كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هو الجهة، يقال: أي وجه تريد، أي جهة، وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة، كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. ولهذا قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي تستقبلوا وتتوجهوا. وهذا هو تفسير ابن عباس الذي ذكره عن ابن أبي حاتم، واختار الذي ذكره نعم الذي ذكره وهذا هو تفسير ابن عباس الذي ذكره ابن أبي حاتم عنه ابن أبي حاتم الذي ذكره عنه ابن أبي حاتم. نعم. واختيار الإمام الشوكاني الرأي الثاني وهو القائل بأن هذه الآية من آيات الصفات، بها ثبتت صفة الوجه لله تعالى، شأنها في ذلك شأن سائر الآيات الواردة فيها ذكر الوجه. وممن انتصر لهذا الرأي شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، الذي أثبت الوجه صفة حقيقية لله تبارك وتعالى بستة وعشرين دليلا. فقد ذكر رحمه الله أنه وجد من السلف من فسر الوجه في هذه الآية دون غيرها بأنه قبلة الله، فإنهم لم يقولوا ذلك إلا في هذا الموضع فقط، وعلى فرض صحة ذلك فإنه لا يجوز أن يقال في غيره، مع أن الصحيح أن القول في هذه الآية ينبغي أن يكون مثل القول في غيرها من الآيات المثبتة للصفات. يقول رحمه الله ابن القيم: على أن الصحيح في قوله فثم وجه الله أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه، فإنه قد اضطرد مجيئه. هنا ابن القيم يعني يحرر الكلام في هذه المسألة، وتجد أنه لم يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام سبق أنه غلط من عدها من آيات الصفات، ومن عدها من آيات الصفات هو وأثبت بها الوجه أو أثبت نعم أثبت بها الوجه فهو لم يعد الحقيقة يعني. فكأن ما ذهب إليه ابن القيم هو التحقيق في المسألة. نعم. على أن الصحيح في قوله فثم وجه الله أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه، فإنه قد اضطرد مجيئه في الكتاب والسنة مضافا إلى الرب سبحانه على طريقة واحدة ومعنى واحد، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة، وهو قوله فثم وجه الله، وهذا لا يتعين حمله على القبلة أو الجهة، ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة. ثم استدل على صحة ما رآه بأدلة كثيرة، منها أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا عرفا، بل القبلة لها اسم يخصها والوجه له اسم يخصه، فلا يدخل أحدهما على الآخر ولا يستعار اسمه له. الثاني أن الآية صريحة في أنه أينما ول العبد من حضر أو سفر في صلاة أو غير صلاة فثم وجه الله، وذلك أن الآية لا تعرض فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال، بل سياقها لمعنى آخر وهو بيان عظمة الرب تعالى وسعته، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم منه، وأنه محيط بالعالم العلوي والسفلي. وأنه محيط بالعالم، يعني كل ما أشكل عليك في الصفات تذكر عظمة الله فيزول عنك الإشكال. إذا أشكل عليك أي شيء في الصفات فتذكر عظمة الله مقابل صغر مخلوقاته، حتى ورد أنه يعني أن السماوات والأراضون في يد الرحمن أو يدحوها كما يدحو أحد الصبيان الكرة، أو في كف الرحمن كالخردلة في يد أحدكم. فمن كان هذا شأنه وهذه عظمته بالنسبة يعني لمخلوقاته، وأن مخلوقات الله عز وجل صغيرة متناهية بالنسبة لعظمة الله عز وجل، فلا يشكل عليه شيء، فأينما تولوا فثم وجه الله. والحق كما يقول ابن القيم ويقرر بأن الآية في معرض بيان سعة الله عز وجل، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه محيط بكل شيء ولم يحط به شيء، ومحيط بالزمان ومحيط بالمكان سبحانه وتعالى، ومحيط بالجهات كلها ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى. نعم. وحتى في اللغة يعني ما يعبر عن الجهة بالوجه، أو إلا أن يعني في بعض مجازات اللغة أن يقال الوجهة، أي التي توليها وجهك. أي نعم. تفضل. فذكر في أول الآية إحاطة ملكه في قوله ولله المشرق والمغرب، فنبهنا بذلك على ملكه لما بينهما، ثم ذكر عظمته سبحانه وأنه أكبر وأعظم من كل شيء، فأينما ولى العبد وجهه فثم وجه الله، ثم ختم باسمين دالين على العظمة والإحاطة، فقال إن الله واسع عليم، فذكر اسمه الواسع عقيب قوله فأينما تولوا فثم وجه الله كالتفسير والبيان والتقرير له. وثالثا أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسرة للآية مشتقة منها، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه، وقوله فإنه يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه، يعني فإنه الضمير يعود على الله، فإن الله يقبل على عبده بوجهه ما لم يعني يصرف العبد وجهه أو قلبه، حتى إذا انصرف بقلبه دك بقلبه دواكيك الأحلام والهواجيس، أي نعم، يكون قد أعرض عن الله فالله يعرض عنه. نعم، كما في الحديث، أعد الحديث. نعم، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه، وقوله فإنه يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه، إيه يقبل الله عليه بوجهه ما لم يصرف العبد وجهه عنه، وجهه إما يعني يصرف وجهه الظاهر أو يصرف قلبه اتجاه، يصرف قصد قلبه أو يصرف قلبه بقصده وباتجاهه. نعم، وقوله فإن الله بينه وبين القبلة، وقوله إن الله يأمركم بالصلاة فإذا صليتم، ولهذا نهي عن البصق في القبلة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في جهة القبلة فتغيظ وحكها وأمر بتطييب أو تخليق الجدار التي هي فيه. نعم، وعدت سبب لتغيظه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، ما لم يلتفت، قد يلتفت بقلبه أحيانا. نعم، رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي، وقال إن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء. نعم، وهكذا رجح ابن القيم أن يكون الوجه المذكور في الآية الكريمة فثم وجه الله بمعنى وجه الرحمن، وقد سبقه إلى ذلك إمام الأئمة أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة. نعم، في كتاب الأسماء والصفات كتاب التوحيد، ابن خزيمة سماه كتاب التوحيد، نعم، فدل على توحيد الأسماء والصفات. نعم، انتهى لك في كلام من المحق. نعم، طيب، قال مع احترامي لما ذهب إليه البهم، هذا كلام الباحث، الباحث، نعم، قال مع احترامي لما ذهب إليه البيهقي ومن معه، أقول إن ما ذهب إليه ابن القيم هو الرأي الأصح، إذ أن كل آية في كتاب الله تعالى وكل حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بذكر، لا هو الرأي الصحيح إن شاء الله، ما هو بالأصح. نعم، ورد بذكر، الفرق بين أن نقول الأصح وفرق بين أن نقول الصحيح، ولعلكم تلاحظون هذا التعبير في تعبيرات شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، دائما يعني يفرق بين قوله الأصح وبين قوله الصحيح، فالصحيح يعني أن هذا الصحة تنحصر في هذا، أما قوله الأصح يعني أنه هو الأصح الراجح، وكلا القولين صحيح. نعم، وكل حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بذكر صفة من صفات الله سبحانه، فإن الإثبات هو الغرض من ذلك الإيراد، وما وقع فيه المؤولون من تعطيل لا ينبغي أن نسنده بالقول في بعض الآيات بما يجعلهم ينسبون التأويل إلى السلف الذين هم منه براء. ثم إن الأدلة التي ذكرها ابن القيم مقنعة، ولا يلزم من ذلك الإثبات أن يشابه رأي السلف فيه رأي الحلولية القائلين بأن الله بذاته في كل مكان. وكونه نقل عن الشافعي ونقل عن مجاهد رحمهم الله، نقل بعض المعنى، أقول نقل بعض المعنى، لا يعني حصر أن هذه الآية ليس فيها إثبات الوجه، مع إثبات الوجه يدل على ما ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه ومجاهد رحمهم الله جميعا. نعم، لأن السلف رحمهم الله يثبتون الفوقية والاستواء لله تعالى، ويقولون أنه سبحانه بذاته مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، ولذلك قالوا عن المعية إنها ليست بالذات بل بالعلم ولا تأويل، لأنه معنى حقيقي ومعية حقيقية، فإنه كما قال ابن القيم مع دلالة العقل والفطرة وجميع الكتب السماوية على أن الله عال على خلقه فوق جميع المخلوقات، هو مستوٍ على عرشه وعرشه فوق السماوات كلها، فهو سبحانه محيط بالعالم كله، فأينما ول العبد فإن الله مستقبله، بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه، فإن كل خط يخرج عن المركز إلى المحيط، وإذا كان عالي المخلوقات المحيط يستقبل سافلها المحاط من المركز به. يعني يقصد أنه نهاية السفل مركز الوسط في الأرض، نهاية السفل في الأرض هو مركز الوسط، بحيث لو تخيلت أو توهمت نقطة الوسط في الكرة الأرضية لوجدت أنك أينما اتجهت من نقطة الوسط فإنما تتجه للعلو، يعني لا يمكن أن تنطلق من نقطة الوسط إلا برافع. لو يعني تصورنا هذا نجد يعني أن مثلا الكرة الأرضية تشبه البيضة كما ذكروا، أو هي كرة، ومعنى أنها كرة فتجد أنه في الجانب الآخر بلدان وكذا، وفي الجانب الثاني مثلا قارة آسيا، يعني هي في جانب، وأفريقيا وأمريكا في جانب آخر، بدلالة أنه لو الإنسان سافر من جهة المغرب وواصل سيره خرج من جهة المشرق. فتصور السفل في الكرة الأرضية فهو أضيق نقطة في مركز الوسط، فإذا انطلقت من أضيق نقطة في مركز الوسط إنك لا تنطلق إلا برافع، إلا تنطلق لجهة العلو. وهذا المعنى إذا تقرر يفيدنا في إثبات الاستواء لله تبارك وتعالى، وهو علو خاص بالعرش، والعرش كالقبة فوق مخلوقاته، فوق المخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو أكبر المخلوقات، سقف المخلوقات عرش الرحمن. فإذا تصورنا هذا المعنى لا يشكل علينا ما أشكل على نفات الاستواء، لأن نفات الاستواء إذا كان قصدهم حسن فهم يقصدون أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحصر في جهة مخلوقة، وهذا غير وارد على من يثبت الاستواء، لأنه يثبت استواء يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. وأن العلو محيط، وهو استواء وهو علو خاص بالعرش، والعلو محيط بالمخلوقات كلها، فالمخلوقات نعم في السفل، والفوقية ثابتة لله عز وجل فوق خلقه، فالخالق فوق والمخلوق أسفل. هذا يعني خلاصة ما يتقرر في الفطرة وأدلة العقل الصريح والنقل الصحيح. للإمام والد إمام الحرمين الجويني له رسالة في هذا المعنى يخاطب بها شيوخه، وكنت أظن أن أول من ذكر كروية الأرض شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لما قرأت هذه الرسالة لوالد إمام الحرمين وهو في 104 تقريبا أو في 105، عرفت أن يعني هناك من سبق شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه المسألة، اسمه يعني هي في المجموعة المنيرية، هي رسالة في إثبات الحرف والصوت، وذكر كروية الأرض، و يعني حاول أن يخاطب شيوخه الأشعرية بما يزيل عنهم الشبهة التي جعلتهم ينفون استواء الله عز وجل حقيقة على عرشه. نعم. وإذا كان عالي المخلوقات المحيط يستقبل سافلها المحاط به بوجهه من جميع الجهات والجوانب، فكيف بشان من هو بكل شيء محيط وهو محيط ولا يحاط به؟ كيف يمتنع أن يستقبل العبد وجهه تعالى حيث كان وأين كان؟ إلى أن قال رحمه الله أي ابن القيم عن هذه الآية: فأخبر أن الجميع ملكه وقد خلقه، وقد علم بالفطرة والشرع أن الله تعالى فوق العالم محيط بالمخلوقات عال عليها بكل اعتبار، فمن استقبل جهة من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب أو بين ذلك فإنه متجه إلى ربه حقيقة، والله تعالى قبل وجهه إلى أي جهة صلى، ومع ذلك فوق سماواته عال على عرشه، ولا يتوهم تنافي الأمرين بل اجتماعهما هو الواقع. ولهذا عامة أهل الإثبات جعل هذه الآية من آيات الصفات وذكرها مع نصوص الوجه مع قولهم إن الله فوق سماواته على عرشه. وهكذا يتضح لنا أن هذه الآية من آيات الصفات، بها ثبتت صفة الوجه كغيرها سواء بسواء. نعم. وأحسن أخونا الدكتور أحمد عطية في يعني في هذا وفي غيره، لكل حال الكتاب هذا من أحسن يعني البحوث فيه، ولهذا طبعته الجامعة الإسلامية ووزعته، نسأل الله أن ينفع به. نعم. بقي موضوع درسنا اليوم وهو إثبات العينين. نطلب من القارئ أن يستعرض لنا شرح الشيخ الهراس على ما أورده الشيخ من الأدلة في إثبات هذه الصفة الكريمة لله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال الشارح رحمه الله: قوله واصبر لحكم ربك في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب. ويقصد عينين، لأن هو أيضا كما مر الشيخ الهراس لم يقل يسمع بأذنين، لأن الأذن لم ترد، ذكر الأذن لم يرد، ومنهج السلف عدم يعني عدم ذكر ما لم يرد، السكوت، يقولون يسمع، وإن كان يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في إشارة التحقيق لما تلا أنه كان سميعا بصيرا وضع السبابة على عينه واليسرى على أذنه، النبي عليه الصلاة والسلام عند تلاوة الآية هكذا. يقول البيهقي: إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. ويعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحقق إثبات صفة العين وصفة السمع لله تبارك وتعالى، لكن نتأدب ما نثبت ما لم يثبته الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن مع النصوص نثبت ما أثبته الله وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد به يعني نفي ولا إثبات نسكت ونثبت لله الكمال على الإطلاق على الجملة. يعني ما لم يرد به نص وهو كمال فنثبت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لله تبارك وتعالى كما أثبتنا البينونة أن الله مباين لخلقه، وهذا بإجماع السلف، لأن صفات الكمال التي انفرد الله بها تقتضي تميزه سبحانه وتعالى من خلقه وتعيينه بالكمال المطلق الذي انفرد به يقتضي تميزه من خلقه. فمن هنا قالوا على العرش استوى وعلى الملك احتوى، مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ليس مختلطا فيهم، ليس حالا فيهم، ولا خلقه حل فيه، لأنه منزه سبحانه وتعالى أن يحل فيه مخلوق أو أن يحويه مخلوق، فالله أجل وأعظم، فتعين أن يكون متميزا سبحانه وتعالى بائنا من خلقه متصفا بالكمال المطلق الذي انفرد به سبحانه وتعالى واختص به، لا يعتري هذا الكمال نقص ولا عيب ولا تمثيل ولا مماثلة. نعم. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأة منه وفي كلاءته وحفظه. إيه لما يقولون بمرأة بكلاءتنا لا ينفون إثبات العين، ولو لم يكن له وصف العين لما أثبت هذا، وهو سبحانه وتعالى يعني يرى عبده ويكلأه، لأنه لا يغيب عن رؤيته سبحانه، لا يغيب عن رؤية الله شيء، وإن استخفى فالله يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو من معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير، هي جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. هنا ولتصنع على عينه، أيضا فيه إثبات العين لله تبارك وتعالى، ويعني لا يخفى موسى ولا حال موسى ولا حال أعدائه، لا يغيب ذلك عن رؤية الله تبارك وتعالى، فهو يراه بعينه، ولهذا قال ولتصنع على عيني، نعم تجري بأعيننا، ويأتي لفظ الجمع ويراد به الاثنين كما تقدم، صغت قلوبكما كما في، وهذا سائغ في اللغة. الشيخ هنا عندي أثبت أو ذكر كلاما حسنا في تفسير الصبر، قال قوله واصبر، الصبر لغة الحبس والمنع، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. قال فادت الآية وجوب الصبر، قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو واجب بالإجماع انتهى. وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. زاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، يعني نعم، قال وصبر على الأهواء المضلة، والنوعان الأولان أفضل من الأخير، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، نوعان الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، قال أفضل من الأخير وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما، والنوع الأول الصبر على طاعة الله أفضل من الثاني. قال ابن رجب رحمه الله: وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج: وتمام الصبر أن يكون كما قال الله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وأقواه أقوى الصبر أن يكون بالله معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق، انتهى. قال: وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الآية إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى، وقد تقدمت الإشارة إلى تقسيمه إلى قسمين: حكم شرعي ديني وحكم قدري كوني. فالشرعي متعلق بأمره بمحبته ورضاه، والكوني متعلق بخلقه، وهو سبحانه له الخلق والأمر. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة، وذلك أيضا موقوف على الصبر. فهذا حكمه الديني الشرعي. وأما حكمه الكوني وهو ما يقضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، ففرضه الصبر عليها. وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء، أصحهما أن الرضا بها مستحب، فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، انتهى من كلام ابن القيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله تبارك وتعالى متوسلين إليه بما توسل إليه به نبيه عليه الصلاة والسلام، فنقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونستغفر الله ونتوب إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. لا، بالنسبة للمخلوقات، إذا كان إذا قلت بالنسبة للأرض فسبق على اللسان، مقصود المخلوقات. العرش بالنسبة للمخلوقات كالقبة، العرش يعني كالقبة فوق المخلوقات، محيط بالمخلوقات، إنما رب العظيم أعظم. قصد يعني بيان أن العرش لا يقدر قدره في العظمة إلا الله، ورب العظيم أعظم، والله مستوى على عرشه، وهذا الاستواء يعني يليق بجلاله، هو علو خاص اختص به العرش، ليس ربنا عز وجل محتاجا أن يحمله العرش، لا بل العكس، العرش وما دونه هي التي بحاجة إلى أن يحملها الله تبارك وتعالى بقدرته نعم وبحفظه، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. محيط يعني كما ورد وصفه في الحديث، محيط. ألا تعرف القبة المحيطة؟ المعنى معلوم والكيف مجهول، يعني في صفة الله، أي نعم، لا يعلم كيف هو ولا كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. القبة كل حال إن شاء الله يفتح عليه وعليك، يعني تفسير الواضح إبهام، يعني المحيطة، القبة المحيطة بالنسبة للمخلوقات، أي بالنسبة للمخلوقات، والله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، له العلو المطلق سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى، ولا ينافي لا ينافي علوه نزوله أو قربه، هو قريب في علوه عال في دنوه سبحانه وتعالى. إنما المنافاة تحصل في المخلوق، ونحن نقول ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.